المسيح واعتبارك لك الضحية أعلام يعطي كبيره كثيره بأسماك على كل أحد واعتبار جلالته على الجاسي أعلام والاعتبار جلالته على المعنى صحيح أشعر ثانيا جلالة الأسماء هذه الأسماء على معنيها لها ثلاثة أحسان جلالة مطابعة وجلالة تبني وجلالة اتجاه الاعتبار الثاني للأسماء هل أسماء الله تعالى غيره هل أسماء الله تعالى هي الله هل يراثه أو غير ذلك ما حقيقي نقول الاسم لا يصح ان نقول انه غير مسمى ولا انه هو مسمى لانه ان اريد الاسم اللفظ الدال على مسمى فهو غير مسمى لك وان اريد الاسم نجيب ذلك اللفظ فهو مسمى مثل ان تقول الذي خلق السماوات والارض هو الله اشوفون هل اسم هنا هم مسمى ولا غيره الذي خلق السماوات والارض هو الله هو الله من يعرف هنا من يعرف هنا المسمى يعني مسمى هذا الاسم من الايام ومها هي التي خلق السماوات والارض وإذا قلت لك أكتب بسم الله الرحمن الرحيم فكتبت فقلت كتبت الله كتبت الله صلى الله عليه وسلم غير المسلم فهنا الاسم غير المسلم وإذا قلت لك اضرب زوجا اضرب زوجا وإذا أمانك ورقة فيها مكتوب فيه مكتوب فيها بيت خلاص هذا من الورق تكون مثلا شوف من هذا الزيت لا يا يا ده ايه هذا لا هذا هو الدم نعم انا اقول مثلا يعني اكتب زيدا يعني مسمى لهذا الاسم واذا اكتب زيدا اكتب زيد قائما هنا الاسم الذي هو غير مسمى الاسم الذي هو غير مسمى وعلى هذا فنقول اسماء الله عز وجل ان اريد بها مجرور الاسم شاء الله كما نقول الله الذي خلق السماوات والارض اي الذات المسمات دارجه وان اريد بها النقص الدال على المسمى فهي غير الله عز وجل فهي غير الله أي أسماء الله تعالى هل هي محصورة في عدد معين؟ الجواب هي غير محصورة في عدد معين لذلك أيضاً لذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح المحصور اللهم أن يعبدك المعافية في الأنقاض أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك استاثرت به في علم الغيب عندك فدل هذا الحديث على ان لله اسماء استاثر بها في علم الغيب عندك وما استأثر الله به في علم الغيب فلا يمكن أن يعلم به أحد وما ليس بمعلوم في الإنسان وما ليس بمعلوم فليس بمستور ما ليس بمعلوم فليس بمستور فإن كنت كيف تزيد عن قوله تعالى إن لله 99 اسما معهما حصل ليس بصحيح، والمؤلف قد اشار الى راسه في الحقيقه لكن لم ينتبه هذا في الكتاب، حيث قال وقيل نزلت قيل صيغه وضع وعلى هذا فلا يصمد ويدور الاحسان الذي كنا عرضناه وعرضنا عنه حيث عمر قتله دون ان يبدا رقيق وراسه ومن جعل الاسماء الاسماء والصفات تقدم لنا ان المراد بالاسماء اسماء الله عز وجل والصفات صفات الله عز وجل، والفرق بين الاسم والصفه ان الاسم ما بالله والصفه مختصه به، وذكرنا أن أسماء الله تعالى متباينة مترادفة، وأن أسماء الله أعلام وأوصاف. فما معنى متباينة مترادفة؟ مصطفى نجا الأمر كأننا بدناه منا. الأسماء أمراض بها أسماء الله عز وجل، وأسماء الله تعالى أبحث فيها في أمور. الأول، هل أسماء الله متباينة أو مترادفة؟ المتباينة التي اختلف معناها تلفظها، والمترادفة التي اتفق معناها واختلف لفظها. نقول أسماء الله تعالى متباينة مترادفة، فباعتبار دلالتها على ذات الله عز وجل هي مترادفة، لأنها تدل على مسمى واحد الله الرحمن الرحيم السميع البصير العزيز الحكيم، كلها تدل على شيء واحد والله عز وجل، وباعتبار معانيها متباين، لأن معنى الرحمن غير معنى السميع، ومعنى السميع غير معنى البصير، ومعنى الرفيع غير معنى العزيز، ومعنى العزيز غير معنى الحكيم، واحد. فإذا سئلت هل أسماء الله متباينة أم مترادفة؟ أو مترادفة تقول متباينة باعتبار معانيها، مترادفة باعتبار دلالتها على الذات لأنها تدل على ذات واحد. فإذا الأسماء هل هي أعلام محضة أو هي أعلام وأوصاف؟ نقول هي أعلام وأوصاف بخلاف أسماء الإنسان، مثلا يسمي ابنه محمد وعلي وبكر وخالد دون ان يظهر الى معنى الصفه. قد يكون هذا الرجل اسمه علي وهو من اورع الناس، وهو من اورع الناس، وقد يسمى هذا الرجل صالح وهو من اسفل الناس، وقد يسمى عبد الله وهو من اقصى عباد الله، اليس كذلك؟ طيب، لكن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. أعلام لأنها تدل على ذات الله، وأوصاف لأنها متضمنة للمعاني، متضمنة للمعاني. والله تعالى هو العلي، لماذا؟ لعلو ذاته وعلو ذاته، لعلو ذاته وعلو ذاته. العزيز ذو عزة يدل على عزة، الحكيم يدل على حكمه وحكمته، وهكذا. إذن هي أعلام وأوصاف، يعني تدل على الذات، ومن هذه الجهة تكون علما، وعلى ما اعتمد من الصفات، ومن هذه الجهة تكون أوصافا. كذلك اسم إنسان من البشر وقد يدل على صفته وقد لا يدل. طيب، الأسماء، البحث الثالث في الأسماء، هل أسماء الله مقصورة عنا وتكلمنا عليها؟ هل أسماء الله مقصورة عنك؟ وذكرنا أنها عند أهل السنة والجماعة غير مقصورة بعهد معين، وسلمنا ذلك بالحديث الصحيح المشهور حديث المسعود، اللهم إني عبدك ومن عبدك إلى أن قال أو استأثرت به في علم الغيب عنده ومستغفر الله به علم الغيب فإنه غير معلوم. وقلنا إن معنى قوله الحديث الصحيح إن لله 69 اسما ما أحصاها دخل الجنة هم على إيمان لهذه، لكن معناها إن من أحسن الأسماء هذه الصفة فإنه يدخل الجنة. وذكرنا لذلك نظيرا من تعبير العرب، ما هو؟ أنهم يقولون عندي 100 فرس أعددتها للجهاد في سبيل الله، عندي 100 فرس أعددتها للجهاد في سبيل الله، هل معنى ذلك أنه ليس عنده غيرها؟ لا، لكن هذه 100 معدة لهذا الشيء. هذه الأسماء 99 من أحصاها دخل الجنة، ولذلك يعتبر قوله من أحصاها تكميلا للجملة الأولى وليست جملة نتيجة منفصلة، فهي تكميل لها. طيب، أسماء الله عز وجل وصفاتها الصفات ما اتصف الله به، فإن في حالية صفات مباحثة كم الآن أو أربعة لا هذه متباينة مترادفة أنها آلام وأوصاف، ثالث أنها غير محصورة في عدد. طيب، أيضا الاسم هذا المبحث الرابع الاسم من اسماء الله يدل على الذات وعلى المعنى كمثلا، فيجب علينا أن نؤمن به اسما من أسماء الله وأن نؤمن بما تضمنه من الصفة، وأن نؤمن أيضا بما تدل عليه هذه الصفة من الحكم والأثر. فإذا قلنا من أسماء الله سميع، نؤمن بأنه نؤمن بأنه لأنه من أسماء السميع، وأن السميع دال على السمع وهذا الصفة، وأن لهذا السمع حكم وهو أنه يسمع به، كما قال الله تعالى قد سمع الله قولا في زوجها وتشتكي الله والله يسمع وقد سمع ويسمع مفهوم. لكن اذا كان الاسم لا يتعدى مثل الحي والعظيم فهذا نسبه الاسم وصفه فقط، لانه ما للحكم يتعدى ونسبه له الاسم، وحينئذ نقول لا يتم الايمان بالاسم إلا إذا آمنت بأنه من أسماء الله وآمنت بالصفة التي تضمنها وآمنت بالأثر أو الحكم الذي ترتب على تلك الصفة، وهذا الأخير فيما إذا كان اسمه متعديا. أما إذا كان غير متعدي كالحي والعليم والجليل وما أشبهه فهذا ليس له حكم يتعدى، تعدي معناه انه يتعدى الى مفهوم يتعدى الى غيره، فمثل السميع يسمع غيره، لكن الحي نحن حياه الله حديث المحيي الحي بذاته فهو غير المحيي، المحيي هذه من افعاله، الحي هو نفسه. نعم، العظيم هو نفسه عظيم ما يتعدى الى غيره، حينئذ إذا كان الاسم غير متعد فإنهم يقولون أنه يصدق الاسم وصفه، الاسم ما يتعدى ثم يتعدى إلى غير الموصوف. قلون قال بنفسه وعلى غيره له متعدى. طيب، نرجع الآن إلى الصفات. الصفات قسمها العلماء مناسبة ثلاثة أقوال: ذاتية وسعدية وخبرية. قال إن شاء الله تعالى تنقسم إلى ثلاثة أقوال: ذاتية وسعدية وخبرية. وبعضهم قال ذاتية بدلها معنوية، والثاني فعلية، والثالث خبرية. فالصفات التي لم يجر ولا يجر مشخصا بها نسميها العلماء ذاتية، لأنها ملازمة للذات، مثل الأخ، مثل الذي لم يجر ولا يجر الله مشخصا بها، لا يمكن أن تروح مثل الحي، لم يزل ولا يزال متصلا بالحياة. ثانيا السمع، لم يزل ولا يزال متصلا به، وهي في نفس الوقت من هذه معنوية، في نفس الوقت معنوية، لأن الصفات معاني. طيب الصفة الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، مثل النزول السماء الدنيا، الاستواء على العرش، الكلام من حيث احاده وما اشبه ذلك. الحج من حيث احاده، ضعف الصفات والصفه من الصفات الذاتيه. هذه الصفات يسمونها صفات فعليه لانها فعل الله عز وجل، فعل الله. اما الصفات الخبريه فهي الصفات التي ليست معنى لكنها ولا فعل، يعني معنى ولا فعل، مثل الوجه واليد والعين والقدم والساق. هذه الساق مهي معنوية، مهي معنوية عند أهل الجماعة، وليست أيضا فعلية، فسموها فعل، سموها خبرية. هي بالنسبة لنا صفات جزئية أو بعضية، لأنها بعض أجزاء لنا، لكن بالنسبة لله عز وجل ما نقول هذا، ما نقول إنها أجزاء أو أضعاف، لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن هذا، يعني ما نطلقها، لكن نسميها صفات خبرية ثبت بها الخبر، ثبت بها الخبر من القرآن أو من السنة. هذا بحث. الصفات إذن تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ذاتية، فعلية، وخبرية. نعم، والذاتية منها شيء معنوي، منها شيء معنوي، ومنها شيء خبري. الخبري من الذاتية لأنه لم يزل ولا يزال مشرفاً باليدين وبالعين وبالوجه. البحث الثاني في الصفات: هل الصفات أوسع من الأسماء أو الأسماء أوسع؟ الصفات أوسع من الاسم الأول، وذلك أن كل اسم متضمن للصفة، كل اسم متضمن للصفة، وليس كل صفة تكون اسما. وهناك صفات كثيرة يطلق على الله عز وجل ولكن هي من أسمائه. والمتكلم يوصف بالله به ولا يوصف بأنه متكلم، ولكن ما يسمى بأنه مصدر، يوصف بأنه مريد ولا يسمى المريد. نعم، حينئذ باب الصفات أوسع من باب الأسماء. نعم، والبحث الثالث في باب الصفات أن كل ما وصف الله به نفسه فهو حق على حقيقته، لكنه منزه عن التمثيل والتكييف، منزه عن التمثيل والتكييف. والتعبير بالتمثيل احسن من التعبير بالتشبيه، لانه هو اللفظ الذي جاء به القران. نعم، انه هو اللفظ الذي جاء به القران، وهو منفي مطلقا. اما التشبيه فهو ما جاء به القران لكنه تداوله اهل العلم، ولكنه ما جاء به القرآن. ثم إنه أي التشبيه ليس في التمثيل، لأن التمثيل معناه أنه فراغ من كل وجه، والتشبيه بيأس الوجوه. نعم، وقد يشبه من بعض الوجوه، والمشابهة من بعض الوجوه قد تكون في صفة الله عز وجل، لأن أفضل قدرة في الخلق الخالق والمخلوق أصلها اللي يمشي بدون عدل هذه ثابتة، وإن كان فقدرة هذه غير عارف. فلهذا جاء في القرآن ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه شيء، فقال ليس كمثله. فإذا صفات الله منزهة عن إيش؟ التمثيل والتكييف، لا تكيف ولا يجوز أن تكيف، لأن الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يكن به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أي إنسان يكيف صفة من صفات الله إن يقول أنت فارغ فيها. ليش؟ لأنك ما عندك علم، ليس عندك علم بذلك، ونقول له مع هذا أنت عاقل لله بتكييف. وجه من عاقل لله من قوله ولا تقف ما ليس لك به، وإنما قل إنما حرم رب الفواحش إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وعلى هذا فالمكيف كاذب عاقل، كاذب لأنه قال ما لا علم عنده به، وعاقل لأنه عصى الله حيث وقع فيما حرم الله عليه. نعم، ولا نقول هذا لمن كيف بلسانه فقط، بل حتى من كيف بجماله وتصور أن لصفات الله كيفية نقول هذا حرام عليه. أي كيفية تصورها الله فأنت كاذب فيها، لأنك لم تحيط به ولا يحيطون به علما، لا يدركون الأبصار وهدى الأبصار. ولهذا كل من كيف الله سواء كان تقديرا بجماله أو تحريرا بجماله أو قولا بلسانه فإنه كاذب عاقل. ولذلك يجب أن تتخلى عن هذا الأمر نهائيا، لا تتكيف صفة معينة سوى على العرش ولا بنزوله إلى السماء الدنيا، لأن هذا شيء يجب الكف عنه. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله السؤال عنه بدعة. نعم، يعني كذا كيف كيف معناها أنك أثبت أن الله سبحانه وتعالى على هذه الكيفية، فقلت على الله ما لا تعلم، لأن التكييف بالجنان هو اعتقاد أن هذا الشيء على هذا الوجه، وهذا ما يجوز إلا بدليل. وليس معنى قولنا لا نكيف لا نعتقد أن لها كيفية، بل نعتقد أن لها كيفية، والاستواء له كيفية والنزول له كيفية وجبها كيفية والوجه له كيفية والعين له كيفية لا كيفية، ولكن من معلوم. فيجب أن نعتقد أن لها كيفية، يجب وجوبا أن نعتقد، لأن ما لا كيفية له ليس الموجود، ما من موجود إلا له كيفية، لكن نحن لا نكيف. ففرق بين أن نثبت كيفية معينة ولو تقديرا، وبين أن نؤمن بأن لها كيفية غير معلومة، وهذا هو الواجب، يقول لها كيفية لكن ما نعلم. فإذا قال قائل كيف تتصور أن أعتقد أن للشيء كيفية وأنت لا تعلم عن هذا الشيء؟ نعم، هذا بسيط. الآن مثلا واحد منا يعتقد أن هذا المحرك اللي يحرك السيارة، نعم، يخليها تمشي، قلت كيفية ولا لا؟ والإنسان اللي ما له نظر في السيارة طلع من النظر إليها يتشوه عندنا يتشوه كيفية ويعلم أنها كيفية، لكن مصنوعة على كيفية معينة تخلي تمشي، لكن ما يعلم كيفية. فممكن أن تعتقد أن للشيء كيفية ولكن المكان لا تعلمها وهذا هو الواجب بالنسبه للخالق عز وجل. كل صفات ناقصه ولكنها ليست معلومه لنا كتب التوراة بيده لكن ما أعلم كيف كتبها. كتبها في الله المحفوظ ما قال كل شيء ولكن لا نعلم في هذه الكتاب. نعم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ما نعلم أيضا كيف كتب. إنما نعتقد أن لهذه الكتابة حكمة. والذي رأى كثيرا من الناس أنهم صاروا يحاولون التكييف أو التنفيذ ومن ثم توصلوا إلى التعطيل لأنهم قالوا إن الله مالك مال مثير وهم يتصورون كيفية فقالوا إذن نعطي هذه الصفات نبتدي وبعد إذا كان أكثر في البال ولكن ما يعطي هل يعطي؟ نعم يجب أن يتحول مشيئا يجب أن يستعين مشيئا أي شيء نفسه بذلك الله أعلم منها في المسجد. طيب الجحث الآن باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات سبق لنا أن الجحد الآن هو جحث تكذيب وجحث تأويل. أما جحث التكذيب فهو كفر كفر إذا جحد ما صح لأنه فكري مثل أن يقول إن الله لم يستوي على العرش إن الله لم يستوي على العرش وهذا كفر. لماذا؟ لأنه يعني كذب الله كذب قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. وتكذيب القرآن أو الحديث الذي صحح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر. والثاني جحد تأويل بأن يجحد المعنى الحقيقي ويؤوله إلى معنى مجاز فيقول إن الله استوى على عرش حقا ولكن الاستواء بمعنى الاستيلاء بمعنى الاستيلاء فهل يكفر؟ نقول إن كان له مسوغ في اللغة العربية في الإيمان هذا المعنى الذي أول نص إليه جواز اللغة العربية فإنه لا يكفر بذلك لأنه معذور بماذا؟ بتأويل. وإن كان لا متأول له فإنه كالمنكر له الحمل اللفظ على ما لا يحمل عليه ما لا يدل على اللغة ولو بالمجاز مش معنى؟ معناه الإنكار التكذيب فيكون بذلك كافرا. هذا هو الضابط في هذه المسألة في جحد شيء من الأسماء والصفات. نعم نعم السؤال فيها شبهة اللغة العربية لأنه ذكر لها أنت ومن جملة هذا ما ذكروه واستدلوا به قال الصواب اسمع الإعراب من غير بيت أو دم منحرف ولكن سبق ما أبدع لها. ثم قال المؤلف هل في مهاني كذلك في مهاني من لم يصور أو من لم يصور هذا لا يصوره وهم يرون أنه لا يصور أقول صحيح أنه لا يصور وأن هذا لا يصور الثلاثة وأن هذا لا لكن هم يعتقدون أنه لا يصور يجبون شواهد فلا نكفرون بها لا نكفرون. نعم هذا ما ينتهي أن التسمية المعقول فقد يكون مرض به الأمر لأن الله تعالى في الصحيح أن الله لما خلق القلم قال له اكتب قال وماذا اكتب قال اكتب ما هو كاتب فظهر هذا الحديث أنه أمره بأن ماذا نطرح بيده؟ نعم ولذلك كل إنسان يكون عنده شبهة في هذا العمل ولم يتبين له الحق هو معلوم هذا كان في زيد أقول أنا قتل رجل قال أن قال إلى الله متعولا قال إن وليد قتل الذي قال سبعنا متعولا وغير ذات من المسيح يعني كان لا يخلل أقل ما لكن لما بل فسر اليد قال المراد بيد الجاء هل لها مصور يقول في بعض السياحات هم مصور تماما بقوله بما كتب ايديكم اي من يحفظ وفي بعض الاخرى ما يقول لها مصور يقول بل يداه مصور ما لها مصور انه يقول بل يداه اي لا فاهم مصور ما لها مصور نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لأنه ليس على ما يدعي فهو عند الله ما يعرف عن الشيء ماذا؟ نعم وقال حديث أنا عندما سؤال حديث ماذا يستطيع الله مستطيع فإن تابع إلى حقيقة أن يكون بينه وبينه هو على حقيقة مستطيع الظاهر إذا كان من السلطة أن يكتب عليه الكفر فنستطيع ولا كما يعتقد هذا لو كان أعتقد أنه كفر فيما أعتقد وهذا الأمور أنه كفر نقول إنه نتوب أن نقتل نفسه وإن ذلك فقط لكن فيما بينه وبين الله في أحكام الآخرة في أحكام الآخرة يكون حسب ما وصل إليه فهم على هذا الذي يقال عليه الحد ويوكل الذي يسمى بينه وبين الله هذا كثير من العلماء فقد كفروا به بعضهم قد يكون معلوم ما لا رأي نرى فكرة لكن بعضهم براتي فكرة فكفروا وكذا كما تجي أخلاتهم يكفروا ولهم اختلف إطلاقات في بعض المواضع فكرين أي تأويل في يكون كفر يكون لهم إطلاقات يعني فرق بين معين وغير معين نعم هنا نعم حرام الناس كانوا معاندين قد يكون ما بيجي له الحق هذا الأمر من الله وكل مسلم ينتقل إلى الإسلام ولم يتبين كفر ولم يدبق عليه شيء بالكفر فإنه لا يكفر أما من لا ينتقل في الإسلام هو معروف من هذا لو كان جاهلا فإن يكفرون في الظاهر مثل عوام الكفار الآن يعني يكفرون إلى النصرانية أو إلى الوثنية هؤلاء الكفار لأنهم ما ينتقلون إلى الإسلام حتى لو كانوا معذورين لو كانوا مضللين نحكم بكفرهم ظاهرا في الدنيا ونحكم بالاسلام اما عند الله فامره الى الله واما من يكفر بالاسلام فان الاصل انه مسلم حتى تقوم عليه الكفر كما في الجزء ما شاء الله في العالم الاحجار عالم بهم كرامهم واجاب دعوتهم قبل هديتهم وفي الحق لكن هؤلاء نقول ما أحكمنا لا يكفرون ولا يكفرون بس يا معاني رؤساهم لا شك منهم من الكفار يصرفون بكبر الحق نعم وربنا يعني هذا بكر عمر على الله فالحق من نفسه هذا الشيء أردنا أن نرأسه فلنرأسه نعم في قواعد عامة في هذا المسألة لقواعد عامة في من أنكر شيء من الكتاب أو من فعل من الكتاب سواء كان شيعيا أو مرتديا أو أي شيء لم نحكي على الإخوان لأنهم ينقصهم لأن فتاتهم تدعو إلى الإخوان وأنت لا تنقصوا ولا تدعو إلى الإسلام ولا تدعو إلى الإخوان هذا الموضوع هذا الإنسان يستعمل الفكرة كان عنده قوة وإن كان عنده قوة ولقاف أنهم يظهرون عليه بالباطل يتركهم قال وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن وهم أي كفار قريش يكفرون بالرحمن المراد بهذا الاسم أحباب الله يعني هذه محمد الرحمن هم يقضون بمحمد الرحمن ولو تعرف من خلق السماوات والأرض ليقولوا لله. وفي حديث سهيل بن عمر لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل الكتاب كتاب الصلح قال بسم الله الرحمن الرحيم قال أما الرحمن والرحيم فوالله ما أدري معه وقال ما أدري معه وامتنع أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم وكتب اسمك اللهم فهم يذكرون بالرحمن أي بهذا الاسم لا بالمسمى به أما المسمى به فإنهم يؤمنون به. نعم وهذا من الأمثلة التي يراد بالاسم فيها الاسم دون المسمى. نعم هذا من الأمثلة التي مر علينا أن الاسم قد يراد المسمى وقد يراد به الألفاظ الجلة عليه. وهم يقولون بالرحمن قال الله تعالى قل هو ربي أي هو الضمير يعود على الله عز وجل يعني هذا الذي أنكرتموه هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت إلى آخره. وفي قوله قل هو ربي لا إله إلا هو مع قوله سبحانه الرحمن دليل على أن من أنكر من أسماء الله فهو كافر. إن قال يكفرون بالرحمن ينكرونه إن قال لا إله إلا هو فله التوحيد. وهذا هو مراد هو وجه استشهاد المؤلف في هذه الآية أن يدل على أن من أنكر اسما من أسماء الله فهو كافر. عليه توكلت عليه توكلت وحده. منين أخذنا وحده؟ من تقييم الخبر المعمود سن المعمود وتقييم المعمود يدل على الحصر. فإن هناك مثل إذا قلت ضربت بيتا تدل على أنك ضربته لكن هل تدل على أنك لم تضرب غيره؟ لا. لكن لو قلت بيتا ضربت تدل على أنك ضربته ولم تضرب غيره. فإذا قدمت ما حقه التقييم كان ذلك دالا على الحصر. كل شيء حقه تأخير لا قدم ومنام الحقه. نعم قل ربي لا إله إلا هو لا إله إلا هو أي لا معبود حق إلا الله. أما المعبود بالباطل فكثير لكنه باطل ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وعلى هذا سيكون الخبر لا نفي الجنس خبر مكتوب دقيق لا إله حق لا إله حق إلا الله لا إله الله عليه توكلت وإليه مساب إليه أي إلى الله مساب أصبح مسابي إليه فصرفت الياء تخفيفا. والمساب هنا بمعنى التوبة فهو مصدر منه أي وإليه توبته. التوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل من المعصية إلى الطاعة. وشروط التوبة كم؟ كل شروط ثلاثة مئة وشروط التوبة خمسة. الإخلاص لله عز وجل لأن لا يخلو الإنسان على التوبة مراعاة أحد أو محاباته. الثاني أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه وهو أن يكون قبل طلوع الشمس مغربها أو قبل طلوع الموت. والثالث أن ندم على ما مضى في الثالث والرابع الإطلاع عنه والخامس العزم على أن لا يعود. إذا إليه مصاب يعني التوبة التي هي توبة العبادة لا تكون إلا لله. وأما التوبة التي بمعنى الرجوع فإنها قد تكون إلى غيره. ومنه قول عائشة حينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام توقف في الباب والمسجد قالت أتوب إلى الله ورسوله ما بعد نفسي. الاسم هذا التوبة العبادة لماذا؟ لأن توبة العبادة ما تكون للرسول عليه الصلاة والسلام ولا بعده إلا لله وحده. لكن هذه توبة رجوع فضل الرجوع. ومنه أن الإنسان إذا غرق ابنه في الناس الحديث معناه كلام، يعني يكلمهم بالمواعظ والمواعظ بما يعرفون، أي بما يمكن أن يعرفوه وتضبطه عقوله، وليس المعنى بما يعرفونه من قبل، لأن ما يعرفونه من قبل تحقيقهم به تحقير حق لا ذلك منه، لكن المراد بما يعرفون أي بما تمكنهم معرفته وتضبطه عقوله حتى لا يستكن. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه: إنك لم تحدث قوما حديثا لا تضبطه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إذا كان لبعضهم فتنة، وهذا صحيح. إذا حدثت أحدا بما يضرب عقله مفاجأة هكذا ربما ينفر يشدد ويطرح هذا. ولهذا من الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، من الحكمة أن لا تضاغط الناس بما لا يمكنهم إدراكه ويستأثيرهم رويدا رويدا حتى تستقضى عقولهم. ولهذا قال: حدث الناس بما يعرفون، أي بما يمكنهم معرفته حتى يقبلوا ذلك. ثم قال: أتريدون أن يصدق الله ورسوله عليه السلام هنا لمن شاء، يعني أتريدون إذا حدثتم الناس بما لا يعرفون أن يصدق الله ورسوله؟ كيف ذلك؟ لأنك إذا قلت لهم قال الله كذا وكذا وهم ما لا دور عدوه ايش يقولون؟ هذا كذا ناسي من ربو كذا، قال الرسول كذا وكذا ناسي، فكل شيء لا تدعوه العقول فإنه يحتمل إذا حدثتهم به أن يكذبوا الله ورسوله. وهم يكذبون الله لأنهم ما علموا أنه أن الله صالح، لكن يكذبونك بحديث تنسبه إلى الله ورسوله، فيكون بذلك مكذبين بالله ورسوله لا مباشرة ولكن بواسطتك أنت، بواسطتك أنت. فإن قال قائل: إذن ما نحدث الناس إلا بما تدعوه الرسول، والذي لا تدعونه تبع الحديث به، نقول نعم تبع الحديث به إلا عن طريق تبلغه عقولهم بحيث ينقلهم رويدا رويدا حتى يطمئنهم ويمكنهم ان يتقبلوا هذا الحديث. نعم، نحن لا ندعو الاحاديث لما تبلغ عقول العوام ان يقول هذا الشيء يستنكر، نحن نتبينه او مجرى ايضا عمل السنه، هذا عمل يستنكر، نحن الاذين نقول لك ما ندعو السنه ولا ندعو الخبر عن الله ورسوله، لكننا لا نباغت الناس بأمر لا يعرفونه وينكرونه فيكون لذلك فيكون لبعض الفتنة، وإنما ننقلهم شيئا فشيئا. والاستفادة من هذا الحديث من هذا الأثر مهمة الحكمة في الدعوة إلى الله، مهمة الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه يجب على الداعي أن ينظر في عقول المدعوين وينزل كل إنسان منزلته. أحيانا نحدث بعض طلبة العلم، نحدثهم بحديث طالب العلم يبلغه عقول أرجو، يلقى العام اللي جنبه يشتغل أتيجب عليهم آخر يبلغه عقول، لأني لو أحدثه بحديث حدثت به طالب العلم الذي يدرك ويفهم وكان بالنسبة إليه ضررا عليه، كان ضررا عليه وفتنة له. نعم، فلهذا من مهمات الداعية إلى الله عز وجل أن يكون على علم بأحوال الناس وكيف يمكن أن يحدثوا بهذا الحديث أو لا يمكن. نعم، هذا نعم، هذا إذا فعلت هذا الشيء فبمجرد ما تفعله تنبهه، ممكن أن يقول لأن هذا الحقيقة شيء مبهر من في الزيادة في العقل، مهم معنى صعب على العقل فهم، هذا إذا رأى عمل يطلع من مكان إذا مشى يستنكرون يظنون ما صح على رسول عليه الصلاة، وهو لأن عقوله لا تبلغه عقوله، فأنت تقولون هذا أمر ثلاثة بالنص، وإذا شئتم اسألوا العالم. طيب كيف هذا مناسبة هذا الباب للاستتاب؟ هذا أفضل في باب الاستتاب مناسبته ظاهرة، لأن بعض الاستتاب لا يحتملها لا تحتملها أفهام العامة، لا تحتملها أفهام العامة، ويمكن إذا حدثتم بها صار بذلك أثر سيء عليه. مثلا حديث النزول في الدنيا مع ثبوت العلوم، فحدث العامل أنه ينزل بذات الأسماء الدنيا مع علوه على عرشه، وقلت من هذا ثابت الحق في الجميع. قد يكون العامل نعم لا يفهم، إلا أنه إذا نزل صارت السماوات فوقه، صارت السماوات فوقه وصار العرش خاليا منه، وحينئذ تقول إن الله تعالى ينزل بذات الدنيا فيقول، والعام يكفيه أن يتطور مقتضى المعنى وأن يتطور من المراد بهذا بيان فضل الله عز وجل في هذه الساعة من الليل وبيان أنه عز وجل انتفض. وشون انتفض؟ انتفض الذكر، والرب هذا مبهم لم يبين، والصفة التي حدث بها أيضا لم تبين. المهم ليس شخص الرجل وليس عين الصفة التي حديث بها، المهم الأثر الذي تركه هذا الحديث لما سمع انتفر، انتفر لا تعظيما لله عز وجل ولكن استنكارا لهذا، استنكارا له يعني انكارا لهذه الصفة ما هو قابلها، وهذا أمر عظيم صحيح، لأن الواجب على المرء إذا صح عنده شيء عن الله ورسوله وش الواجب عليه؟ الإقرار به والتصديق، وأن لا ينكره حتى لو ما سمع، وحتى لو تصور أنه أمر عظيم يجب عليه أن يقبل ويسلم ويكون طريقه طريق الراسخين في العلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما فقال ما فرق هؤلاء، ما فرق، وفي رواية ما فرق، وفي رواية ما فرق هؤلاء نعم، أما ما فرق وما فرق، ما فرق وما فرق على رواية الضم تكون ما استفهامية، وفرق بمعنى خوف، يعني ما خوف هؤلاء من إثبات الصفة التي بُلِّغ عليهم وبُلِّغ ليش خوفون، لماذا لا يثبتونها لله عز وجل كما أثبتها الله لنفسه أو أثبتها لهم رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا ينصب تماما على أهل التعطيل، على أهل التعطيل والتحريف، اللي ينكون معنى اليد مثلا يقول ما نفس اليد، إن هذا تمثيل، أيوه سبحان الله العظيم، مش هذا خوفكم من الإثبات، والله تعالى قد أثبت نفسه، مش هذا خوفكم من إثبات الرحمة، والله أثبت نفسه، وش اللي خوفكم من إثبات الوجع والله أثبته نفسه، وهكذا، وش اللي خوفكم؟ التمثيل اقرأوا قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقولوا نؤمن بإثبات هذه الصفة بدون تمثيل، بدون تمثيل، وحينئذ لا خوف. إذا ما فرقوا معناه ما خوف، كقوله تعالى إذا هم يفرقون، من يفرقون يخافون. طيب أما على رواية فرق أو فرق، فرقه بمعنى فرقه كقوله تعالى وقرآن فرقناه، فرقناه يعني فرقناه، ففرق وفرق بمعنى واحد، بمعنى واحد على هذه الرواية فرق، وفرق تكون فرق هذه الفعل الماضي فعلا فعلا ماضيا وما يحتمل ان تكون نافيه ويحتمل ان تكون استفهاميه نعم على كونها نافيه فلنعنى ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل يعني لم يفرق بين الحق والباطل فجعلوا هذا من الشابه وانكروه ما حملوا على المحكم ويحتمل ان تكون هناك استفهاميه يعني اي شيء فرقهم او اي شيء فرقهم فجعلهم يؤمنون بالمحكم ويعرفون عند المتشابه والخلاصه ان في هذه اللفظه ثلاث روايات فرق وفرق وفرق فرق على رواية فرق تكون مبتدا وفرق خبر مبتدا يعني ما خوفهم أي شيء يخيفهم إذا أثبت لله ما أثبت لله وعلى رواية فرق وفرق تكون أتكون غرق أو فرق فعلا ماضيا وما يحتمل أن تكون استفهامية ويحتمل أن تكون نافية وأيا كان فإنها تدل على الذم لهؤلاء تدل على ذمهم تعالى رضي الله عن ابن عباس رضي الله عنه ذمهم على هذه الحال التي هم عليها قال يجدون رقة عند محكمه يجدون رقة الرقة معناه اللين والقبول عند محكمه أي محكم القرآن ويهلكون عند متشابهه عند متشابهه أي متشابه القرآن فما هو المحكم وما هو المتشابه المحكم هو الذي اتضح معه وتبين هذا نسميه محكم والمتشابه هو الذي يخفى معناه يخفى معناه ما يعلمه ما يعلمه مياه والمتشابه نرجع إن شاء الله المحكم إذن ما اتضح معناه والمتشابه ما خفي معناه ما خفي معناه وهذا إذا جمع بين المحكم والمتشابه إذا جمع بين المحكم والمتشابه صار المحكم ما اتضح معناه والمتشابه ما خفي معناه لأن إذا أفرد المحكم أو أفرد المتشابه إذا أفرد المحكم أو أفرد المتشابه فإن المحكم معناه المتقن الذي ليس فيه خلل لا كذب في أخباره ولا جور في أحكامه إذا أفرد المحكم ولم يذكر معه المتشابه صار مراد المحكم المتقن الذي ليس فيه خلل لا كذب في أخباره ولا جور في أحكامه كما قال تعالى وثمت كلمة ربك صدقا وعدلا وقد ذكر الله تعالى الإحكام في القرآن دون المتشابه في عدة آيات مثل قوله تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم ثلاثة رحمن وكما في قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ووصف الله القرآن كله بأنه محكم في هذا المعنى يكون محكم أي متقن ليس فيه خلل لا كذب في الأخبار ولا ثور في الأحكام وإذا ذكر المتشابه دون المحكم صار المعنى أنه مشبه بعضه بعضا في جودته وكماله، يعرف رغم أنه شابه فقط ذلك معه محسن، ترى المراد به أن بعضه يشبه بعضا في الكمال والجودة ويصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. فلذلك قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، مثلا كتابا متشابها يعني يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة ويصدق بعضه بعضا ولا يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. وهذا كقوله تعالى في استمارة الجنة، في ثمر الجنة يقول وأطوبه متشابه، يعني يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة وإن كان يختلف من بعض الوجوه. إذن القرآن وصف مرة بأنه محسن دون أن يقرب المتشابه، ومرة بأنه متشابه دون أن يقرب بأنه محسن، ومرة بأنه محسن مقرونا بمتشابه كذا. طيب الأول المحسن بدون أن يقرب المتشابه أي مصطفى، أي والمتشابه ما أخذ معناها فهذا المفهوم المتشابه. والتشابه نوعان، نوع تشابهه نسبي ونوع تشابهه مطلق. نوع تشابهه مطلق، والنوع الثاني تشابه نسبي. تشابه بين المطلق والنسبي، المطلق الذي يكون متشابها لكل أحد، كل أحد ما يعرف قديم عليه، والنسبي هو الذي يخفى على ناس دون ناس، يكون بعض الناس ناشد عليه وبعض الناس يشتبه عليه. يشتبه عليكم. طيب بناء على هذا، على تقديم المتشابه إلى متشابه تشابها مطلقا ومتشابه تشابها نسبيا، على هذا ينبني الوقف في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فعلى الوقف إلا الله يكون المراد المتشابه التشابه المطلق، يعني ما يعلم أحد، نعم هذا لا يعلم أحد تأويله. وعلى الوقف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يكون هذا التشابه النسبي، يكون هذا التشابه النسبي. وللسلف في هذه الآية، للسلف فيها قولان، قول بالوقف على قوله إلا الله، وهذا هو الذي عليه أكثر السلف، والذي عليه أكثر السلف يقفون على قوله وما يعلم تأويله إلا الله. وعلى هذا المتشابه هنا فالتشابه المطلق الذي لا يمكن احد يعرفه، لا يعلم تأويله الا الله. مثل ايش؟ قال العلماء مثل، لا هو مثل صفات الله، مثل كيفيه صفات الله وحقائق صفات الله وحقائق ما اخبر الله به من نعيم الجنه ومن عذاب النار. هذه الحقائق ما ندركها، كل احد ما يدركها. هل أنت تدرك الآن طعم العنب الذي في طعم الفاكهة اللي في الجنة والنخل والرمان؟ ما تدرك هذا ولا تدرك حقيقة. ولهذا قال ابن عباس ليس في الدنيا شيء مما في الآخرة مما في السنة في الجنة إلا الأكل. طيب سقوا ماء حميما وغطى عن ماء، نعرف أن ماء الحميم يعني ماء الحار، لكن ما نتصور حرارة مع النار والعياذ بالله، نعم ما نتصور هذه الحرارة، حرارة ما لها نظير في الدنيا، لأن نار الآخرة فضلت على نار الدنيا بتسع وستين جزءا. إذن هذا من المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله. وأما على قراءة وما علمه إلا الله وباطل المدعين المراد بالتشابه التشابه النسبي، وهذا يعلمه الراسخون في العلم ويكون على غيرهم مشتبها. ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنا من الراسخين الذي في العلم الذين يعلمون تأويله. ما قاله مدحا لنفسه ولكن قاله ليعلم الناس أنه ليس في كتاب الله شيء لا يعرف معناه، ليس في كتاب شيء لا يعرف معناه. فالمعنى معاني القرآن كلها بينة، لكن بعض القرآن يشتبه على ناس ويختلف لأناس آخرين، وهذا صحيح لنا صحيح. حتى العلماء والراسخون في العلم أحيانا يختلفون في معنى القرآن، أليس كذلك؟ وهذا يدل على أنه خطأ على بعضهم، لأن الصواب بلا شك قول أحدهم إذا كانت الأقوال متضادة. أما إذا كانت الأقوال مختلفة إلى التنوع فإنه لا يخالف بينها، لكن أحيانا يكون آراء المفسرين تختلف اختلافا ضديا، يعني بعضها ضد بعض لا يمكن يجمع بينهم. هذا لا شك أن الصواب مع أحدهما إذا كانت الآية لا تحتمل معنيين، فإن كانت تحتمل معنيين كما سبق فإنها تحمل عليهما جميعا. والحاصل على القول بأن المتشابه هو الذي لا تعلم حقيقته يكون ما أعلمه إلا الله. وموقف الراسخين منه أنهم يؤمنون به، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لا المحكم البين ولا الحديث، يؤمنون به. وأما على قراءة الوصل وما علم سويله الله فالراسخون في العلم فهي أيضا واضحة جلية، أن الراسخون في العلم يؤمنون به، يعلمون معناه ويقولون آمنا به كل من عند ربنا فلا تناقض فيه. لأن أهل الزيغ يأتون بالمتشابه لأجل يصدون الناس ويوقعونهم في التشكيك. مثال ذلك فيه آيات ظاهرها التعارض، أهل الزيغ يأتون بهذه الآيات المتشابهات وش لازم يقع الفتنة والصد عن سبيل الله والتشكيك في القرآن. مثلا قال الله تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يكفرون ولا ينكرون؟ ولا يكتمون الله حديثا، يكفرون. وفي آية أخرى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. أقروا كل أنكر. يجي واحد من الضالين يقول تعالوا شوفوا القرآن متناقض. أولا ربما يلبس على عامة الناس، لكن الراسخين في العلم يقول آمنا به كل من عند ربنا فلا تناقض فيه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما يتناقض، بل فالناس يوم القيامة لهم أحوال، ويوم القيامة ليست لحظة، اليوم كان مقداره 50,000 سنة، يمكن ساعة يقرون ساعة ينكرون حسب ما يظنون أن ذلك ينفعهم. يجي واحد أيضا يقول تعالى القرآن يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، صح؟ ويقول وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. نعم، الفائزون يقولون هذا، يريدون هذه الأشياء، أليس كذلك؟ طيب وش نقول؟ الراسخون في العلم يقولون نحن نعلم وجه هذا القول، كل من عند ربنا فلا تناقض فيه. كيف ذلك؟ يقولون ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي أنك أنت سببها، لقوله تعالى وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم ولا أعفو عن كثير. وأما ما أصابك وإن تصبهم حسنة يقول هذه عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه عندك، وكل من عند الله، فهذا في رد قول المشركين أني أنا أنك يا محمد ليس لك دخل في إصابة الكذبة، أنك بعد منين؟ من الله، ما أنت ما الدخل. وهذا كقوله كقوله تعالى قال اطيرنا بك، قال اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله هم بالنبي، فما أصابكم من أجل بغيره ليس مني أنا، واضح؟ وهكذا يتبع أهل الزيغ ما شبه في القرآن، يقول لك إن الله يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وفي آية أخرى يقول وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. نعم، أليس كذلك؟ أهل الزيغ يتبعون هذا، وأهل الحق راسخون في العلم يقول كل من عند ربنا وما يتكلمه ويؤمن به ويحملون كل واحد على وجه لا يخالف الآخر، فإنك لا تهدي من أحببت هداية التوفيق، وإنما هداية التوفيق بيد من؟ بيد الله، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، هذه الهداية الدلالة. نعم، يجي صاحب الزيغ أيضا يقول إن الله يقول بل يداه مفتوحتان، فأثبت أن له يدين، صح؟ ولكنه يقول ليس كمثله شيء، فأثبت أنه لا مثل له. كيف يثبت يد وفي هذه الجمال ما فيه؟ هذا سماع. ولذلك لما اتبعوا المتشابه وش قالوا؟ قالوا ليس لله يد، ليس لله يد، فأنكروا يد. بناء على هذه الشبهة التي حصلت لهم، واضح؟ والراسخون في العلم هم هذا لا يتناقض، كل من عند ربنا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خيرا كثيرا، ونحن نقول لله يدان لكن لا تماثل أيدي المخلوقين، كما أن المخلوقات بعضها مع بعض لا تتماثل مع اتفاقها في الشيء. قول نقول لهذا الرجل اللي صار عن هذا الشكر، تعال يا رجل هل عندك هب؟ وعندك نعرف أن عنده هبا في البيت، فسيقول طيب هل لهبك يد؟ فسيقول نعم. هل يد هبك كيدك؟ سيقول لا. أنا أقول إذا كان هذه يختلف مع أنها مخلوقات بعضها يختلف بعضها مع بعض وهي مخلوقات كلها، فما ذلك بالفرق العظيم بين الخالق بين الخالق والمخلوق. وهكذا نقول في بقية الآيات المتشابهة. نعم، ودر الآيات وجملة هي. نعم، المهم على كل حال أن الآية يحتمل معنيين ولا شك، أن يراد المتشابه تشابها مطلقا، وحينئذ يكون الوقف على إيش؟ على الله، وما يعلم طويله إلا الله. ويراد المتشابه المتشابه النسبي، الذي يخفى على بعض دون بعض، وحينئذ يكون الوقف على ايش؟ يكون على راس حينئذ ونصر ونصر. واعلم ان بعض اهل العلم رحمه الله من المحققين يظنون ان في القران ما لا يمكن الوصول الى معناه، يظنون ان في القران ما لا يمكن الوصول الى معناه، يعني فيكون من باب التشابه المطلق. ثم يحملون على الصفات على ذلك، يحملون على الصفات على ذلك ويقولون انها من المتشابه فلا يعلم تاويلها الا الله، وهم في ذلك اخطاوا خطا عظيم، لانه ليس من المعقول أن الله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، كتاب ليتدبروا آياته إلا آيات الصفات، إلا آيات الصفات استثنون لمسلم ليتدبروا آياته. وآيات الصفات كثيرة في القرآن أكثر من آيات الأحكام، نعم، وهي أعظم وأسرع وأوجب من آيات الأحكام. فإذا قلنا إن آيات الصفات ما تعرف معناها، معناها في القرآن، وأهم ما في القرآن يكون معناه خفيا، ويقولنا ليتدبر آياته محصورا على آيات الأحكام فقط. وهذا أمر لا يمكن أن يقوله عاقل يتصور ما يقول، فلنقول إن القرآن كله يفهم معناه، ما في شيء ما يفهم معناه أبدا، ليس فيه شيء لا يفهم معناه، ولكن الخطأ في الفهم، قد يقصر الفهم عن إدراك المعنى، نعم، فلا يدرك، هذا ممكن، ولذا وقد يفهمه على معنى خطأ، وهذا ممكن. أما أن نقول كل الأمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى آخر واحد من هذه الأمة لا يفهم معنى القرآن، فهذا شيء لا يمكن يقوله عاقل يتصور ما يقول، نعم. على رأيهم يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان والصحابة جميعا يقرؤون هذه الآيات آيات الكتاب وهم ما يفهمون معناها، عندهم بمنزلة الحروف الهجائية، بمنزلة ألف باء تاء واحد عشر، هذا ما معروف. ولذلك الصواب بلا شك أنه ليس في القرآن شيء يكون معناه متشابها تشابها مطلقا على جميع الناس، أما حقائقه فنعم، حقائقه مشتبهة على جميع الناس، لأن هذه الحقائق ما تدرك إلا بأن يخبر عنها أو أن يتوصل الإنسان بها إليها بنفسه ويدركها يوم القيامة. نعم. نعم. الإحكام بمعنى الإتقان، وثم هذه للترتيب الذكر، يعني أحكمت وقصدت هذا المعنى. قد يتبادر منها أن أحكمت يعني أجملت من باب ثم فصلت، ولكن معنى أنها أحكمت مع التفصيل. نعم. تكون نعم. نعم. نعم. نعم. الحقائق هي المطلق، جواب المطلق. على هذا إيه؟ نعم نعم، إذا حرمنا التشابه على التشابه المطلق نقف نقف نقف نعم. لا لا، التأويل يطلق على معنيه، التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يقول إليه، كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، وكما في قول يوسف لما تجدوا له قال هذا تأويل رؤياي، لأن هذا التصير اللي تعبيره الإنسان هو القدم، وكل من أثبت شيئا قديما فهو مشرك. قال ما أثبتنا لله صفة مثل السمع، وقلنا إن الله لم يزل سميعا لم يزل سميعا، فمعنى أثبتنا صفة قديما أقلية كذا. إذا أثبتنا صفة أقلية لجنا أن نثبت قديما الله والسمع، اثبت البصر ايضا الله والسمع والبصر، اثبت القدره الله والسمع والبصر والقدره، اثبت العلم خمسه وهكذا يكون يقولون انتم انكرتم على النصارى حين قالوا ان الله بارئ ثلاثه وان جعلهم الله خمسه. نعم، فأنتم إذا أثبتم لله صفة قديمة جعلتم لله أندادا، والله يقول فلا تجعلوا لله أندادا. كيف؟ لا يكون الشيخ. نعم، قالوا أيضا إثبات تشبيه ولا بد منه، لأن صفات أعراض والعرض لا يكون إلا بجسم والأجسام متناسبة. فهمتم؟ الصفات أعراض صحيح، الإنسان يسير اليوم صحيح وباطن يجلس يزول حدوث الحقيقة، يكون يوم بنيء وباطن أصم. الصفات يقول إنها أعراض، والعرض ما يقول إلا الجسم والأجسام متناسبة كمتناسبة. وإذا أصفنا الصفات فقد شبهتموه بالخلق، وشلون قال هذا اللوك؟ الصفات لا تقوم الا بدون العرب بدا باجسام والاجسام متناسبه. ممكن نرد عليهم يقول قولكم الاجسام الافضل ما تقوم بدا باجسام هذا كذب، الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وهو يقول هذا يوم طويل ونصبه بالطول وهو ليس بجسم، صح؟ ونقول اليوم الحر شديد، الحر شديد وتكون بشده وليس بجسم، فبطلت المقدمه الاولى. المقدمه الثانيه على اجسام متماثله، هذا صحيح؟ هذا صحيح، كل ما يعرف ان الانسان لا جماد، فلا اظن احدا يقول ان الحجر الصلب كالذبه، قولا ولكنه واحد مختلف، ولا احد يقول ان البعير كالذره، اليس كذلك؟ اطورك من الانسان متماثله، هذا شيء غريب وهذا شيء باطل. مثلا هذول العقلاء يقول عن جسمهم العقلاء وأنهم أهل العقل، إذا بطلت المقدمتان بطلت النتيجة، وهو قولهم إثبات الصفات للسلم التنفيذي. تفضل. أما الشبهة الأولى أن نقول عدد القدماء، نحن نقول تعالى إذا جعلنا إن تعدد الصفات تعدد الموضوع فأنتم الآن أنت ذاك لك سمع خمسه اثنين لك بصر تصير ثلاثه، نعم، معناه اذا دعوت اربعه انفار يمنون المسجد، فهنا اربعه انفار كل فيهم موسيقى هي مثلا خمسين سته ستين سته، معناه يمنون المسجد وهم اربعه انفار. اذا اردنا ان نقول ان الصفه يساوي الموضوع، معنى ذلك اننا جعلنا كل انسان يأخذ، وهذا ايضا لا احد يشكو به، وان الانسان كل ما قرا مثل هذه الضلالات يقول سبحان الله العظيم ان الله يزيد قلوب هؤلاء حتى يصلوا الى هذا المستوى وهم يدعون انهم العقلاء. هذا نعم على كل حال نقول هذه من التماثل غير قصد من المتشابه الذي يتبعه من لا يهتدي باجتهاد الله عز وجل. واضح الآن؟ نجيب مثال آخر في غير المتبع. نعم، قال رجل من النصارى إن محمد صلى الله عليه وسلم رسول لكنه مرسل إلى العرب فقط. وش الدليل؟ قال الدليل من القرآن، هو الذي بعث في الأميين رسولا منه، في الأميين رسولا منه إلى آخره. إذن من هم الأميون؟ العرب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أمتهم أمية لا نقرأ ولا نكتب. قلنا لهم صحيح هذا الآية واضح الأميين، لكن عيسى عليه الصلاة والسلام نبيكم قال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. قالوا طيب صحيح، لكن هذا محمد وهو أحمد، فإذا ما بعد جاء لم تطل أحمد، فهذا الرسول محمد ليس إياه. نعم واضح، شبهه ولا لا؟ شبهه، لكن إلا ما بيجيب عليه إن شاء الله تعالى. لكن الكلام على أنهم يتبعونه متشابه، يعني إذا أرقى النصراني إلا الآن مع الأسف الشديد من بعض شبابنا يتبعونه من أقارب الخبثاء ويقولونه مثل هذا الكلام يشبهون عليه. ولهذا يعني يقع السؤال عن هذا المسألة، يقع السؤال عن هذا المسألة. قلنا له طيب قول الله تعالى في سورة الأعراف فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، كلمة عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عنهم الخبائث ويرى عنهم نصفهم والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. هذه محكمة ولا لا؟ فيها اشتباه؟ ما فيها اشتباه. فيحمل المشتبه من الآيتين السابقتين على هذا المحكم، على هذا المحكم. قد يقول لك النصراني الناس كلمة عامة يراد بها الصفوف، يراد بها الصفوف الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لك ولم يجمع لهم إلا أبو سفيان وجماعة. اشتباه ولا لا؟ اشتباه. وقول له هذا الاشتباه الذي يقول في الآية وهي مسلمة يمكنه قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميعا عام، أكد أكد العموم بجميع، فلا يمكن أن يراد به البعض. ولهذا يقول العلماء علماء البلاغة إن التوكيد ينفي احتمال المجاز، إن التوكيد ينفي احتمال المجاز، ما يمكن أن نحمل الناس على البعض. ثم إننا نرد على المسجدات الأخرى أن الله يقول الذي يجدونه مكتوبا عندهم، وهذا نص صريح لأن التوراة والإنجيل من عند العرب، عند من؟ عند الإسرائيل اليهود والنصارى عندهم في التوراة والإنجيل، التوراة والإنجيل. فبطل احتمال أن تكون الآية لا تشمل اليهود والنصارى، وصارت الآية في هذا الباب محكمة غاية الإحكام. بقي عندنا الآيتان السابقتان، هي عند التأمل ما فيها شبهة، لأن قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ذكر الله بعدها وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العظيم الحكيم. قال كثير من المفسرين المراد بذلك ثالث والروم، ثالث والروم. نعم. وأيضا بعث في الأميين معناه أن أول بعثته كانت، أول بعثته كانت من الأميين وفي الأميين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما فتح في عهده سوى جزيرة العرب، ما فتحت الشام ولا مصر ولا العراق، إنما هي جزيرة فقط. فكان أول ما تمخرج الرسالة من جزيرة العرب. وأما قوله ومبشرا برسول يأتي من بابه من أحمد وتشبيههم بأن أحمد غير محمد، فجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم له أسماء متعددة، منها أحمد ومحمد، منها أحمد ومحمد، ولكن تخفير اسم أحمد في الإنجيل أو على لسان عيسى لأنها أبلغ من كلمة محمد، لأن أحمد كما تعرفون اسم تخصيص، وهي صالحة لأن تكون مبنية من الفاعل ومبنية من المفعول، أي أنه أحمد الناس لربه وأنه أحق الناس أن يحمد. ويكون في هذا من إظهار كما الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو ظاهر، لأن أحمد هو أحمد الناس لربه، كلما أحمد الناس أن يحمد أو أحق الناس أن يحمد، نفس الأمر، يعني أنها مطلوبة من اسم الفاعل ومن اسم المفعول، فهو أحمد الناس وهو أحق الناس بالحمد عليه الصلاة والسلام. وإنما اختير هذا الاسم ليظهر فضله في بني إسرائيل. ثم نقول إن الآية صريحة بأن هذا النبي أحمد قد جاء، لأن الله قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات. إذا قد جاء أحمد ولا لا؟ قد جاء، يكون قولهم ما بعد يا أحمد هذا كذب. أنا أقول أحمد قد جاء، ومن المعلوم أنكم أنتم تقولون إنه لا نبي بعد عيسى، تقولون لا نبي بعد عيسى. إذا كان تقولون لا نبي بعد عيسى فهذا محمد هو الذي قد جاء، يكون هو المراد في الآية، وإحنا إن تكون الآية ليست من المشاهد ولا آية ولا آية الجمعة. فإن أبيتم إلا أن تكون من المشاهد ثم تحمل على الآية التي ليس فيها بشاهد وهي آية الأعراف. نعم. يقول لواحد من شبابه من فيه نصراني جابه وقال له ما عندنا في التوراة الإنجيل ذكر لمحمد وهذا هو السر في قول رسول الله عليه وسلم تخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. نعم. والمهم أن النصارى مجاب، ولكن أن الجزيرة والنصارى ذكر في سورة العرب أكثر من نصر تدل على بشارة السورة الجديدة في سورة العرب. ولما سمع قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكر ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يذكرون بالرحمن. فأن المؤلف رحمه الله نقل هذا الحديث لمن؟ وأرسل أن قريش بن عمر الذي أرسلته قريش ليقاور النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، ثم اتفق النبي عليه الصلاة والسلام وإياه على أن يكفي وجهه. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال أما الرحمن فلا والله ما أدري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. فأنكر الرحمن لن يسمى ولكن الاسم أنكروا المسمى رب عز وجل يستقرون به لكن أنكروا هذا الاسم وقالوا إننا لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. ولكن أنزل الله هذه الآية وهم يكفرون بالرحمن أي بهذا الاسم من أسماء الله تعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي من تدعو فله الأسماء يعني بأي اسم من أسماء تدعو فإن له الأسماء الحسنى حمد أسماء الله الرحمن والرحيم والملك والقدوس والجبار والمتكبر وغيره من الأسماء كلها حسنى. وهذه الآية المراد بها الإنكار على قريش وفيها دليل على أن من أنكر اسما من أسماء الله فقد كفر وقوله هم يكفرون فإن الله تعالى إنكارهم كفرا. وهذا لا شك فيه أن من أنكر اسما من أسماء الله مما ثبت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. لماذا؟ لأنه تكذيب تكذيب لله ورسوله ومن كذب الله ورسوله فهو كافر. وقوله ولم يكن عن شعيب هذا الظاهر والله اعلم انه من باب العام الذي اريد به الخاص وانه ليس كل قريش قريش تنكر ذلك او طائفه منهم. ولكن الطائفه من الامه اذا اقرتها الامه ولم تنكر فهو قول لهم جميعا. بل ان الله تعالى نسب الى اليهود من زمن الرسول عليه الصلاه والسلام ما فعله أسلافه في عهد موسى وإذا قلنا من ساقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. وهل هذا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد المخاطبين؟ لا. ثم قال المعلق في المسائل الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات يعني بسلف وعدم بمعنى الإنكار يعني لا يمان بجحد شيء من أسماء وصفات. وقد تتقى أن الجحد نوعان